بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق شروط الأسماء الستة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وكلها علامات نائبة، وهذه الشروط التي ذكرت بالأمس لا بد أن تكون مجتمعة أم منفردة؟ مجتمعة، فإن تخلف منها شرط فإنها لا تعرب هذا الإعراب، إعراب الأسماء الستة. الشرط الأول قلنا أن تكون ماذا؟ مضافة، وهذه الإضافة تكون إلى غير ياء المتكلم، فممكن أن تجعل هذان الشرطان أو هذين الشرطين شرطا واحدا، فلا بد أن تكون مضافة، سواء أضيفت إلى اسم ظاهر أو أضيفت إلى ضمير، لكن لغير الضمير يكون لغير ياء المتكلم. وبالنسبة لذو فإنها تلازم الإضافة إلى إيش؟ إلى اسم ظاهر. فإن تجردت عن الإضافة فإنها تعرب بإيش؟ إذا تجردت عن الإضافة تعرب، لا، إذا تجردت عن الإضافة تعرب، تعرب بإيش إذا تجردت عن الإضافة؟ بالحركات تعرب يا أخوان، مالكم؟ تعرب بالحركات، ركزوا على كلام المؤلف، أعربت بالحركات. أما لغة النقص تأتي إن شاء الله، لكن الآن إذا أفردت عن الإضافة فإنها تعرب بالحركات، يعني بحسب موقعها، فاعل يرفع بالضمة، مفعول يرفع ينصب بالفتحة، مجرور يجر بالكسرة. وإذا أضيفت إلى ياء المتكلم بإيش تعرب؟ بإيش؟ بالحركات، نحن نتكلم عن حركات الحروف، امشوا معي. نعم تعرب بحركات، لكن حركات إيش؟ مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، فإن ما قبل ياء المتكلم مكسور لمناسبة الياء، فما قبل الياء منشغل بحركة المناسبة، فالحركات تكون على ما قبل الياء لكنها مقدرة. لماذا؟ لانشغال المحل بحركة المناسبة. ما هي حركة المناسبة؟ الكسرة تناسب الياء، فانشغل ما قبل الياء الذي هو آخر الاسم، الذي هو إيش؟ آخر الاسم، فانشغل بالحركة المناسبة، بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة، إذن فقدرت عليها الحركات. وهذا في كل اسم، ليس في الأسماء الستة فقط، في كل اسم أضيف إلى ياء المتكلم، أضيف إلى ياء المتكلم فإن الحركات تكون عليه مقدرة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في فصل مستقل تقدر الحركات في كذا وكذا وكذا. طيب، والشرط الثالث أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة، فخرج ما لو كانت ماذا؟ مصغرة. فإذا كانت مصغرة عربت بالحركات، عربت بالحركات، هذا أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك. نعم، فتعرب بالحركات إذا صغرت، مع أنها أضيفت، أبيك أبي، هذا أبيك أبي مضاف، والكافش مضاف إليه، مضافة. نعم، ومضافة إلى غير ياء المتكلم، صح صح، ومع ذلك أعربت بالحركات. ليش؟ لأنها مصغرة، لأنها مصغرة. والشرط الرابع أن تكون مفردة، يعني ليست مثنى ولا مجموعة، حتى تعرب إعراب الأسماء الستة بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء خفضا، لابد أن تكون مفردة، أي لا مثنى ولا مجموعة. فإن كانت مثنى أو مجموعة عربت إعراب مثنى وإعراب ماذا؟ المجموع. فالمثنى يكون إعرابه بإيش؟ بالألف رفعا وبالياء جرا وإيش؟ ونصبا. تقول جاء الأبوان ورأيت الأبوين ومررت بالأبوين، جاء الأخوان ورأيت الأخوين ومررت بالأخوين وجاء الحموان ورأيت الحموين إلى آخره. فإذا ثنيت أعربت إعراب إيش؟ المثنى بالألف رفعا وبالياء والجر وبالياء نصبا وخفضا. وإذا جمعت قد تجمع جموع تصحيح وقد تجمع جموع إيش؟ تكسير. فإذا جمعت جموع تكسير فيكون إعرابها بإيش؟ بالحركات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ليش؟ لأنه جمع تكسير. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، هنا مرفوع علامة رفعه الضمة. ليش؟ لأنه جمع تكسير. فإذا جمعت جمع تكسير فإنها تعرب بالحركات. وإذا جمعت جمع تصحيح ولا يجمع منها إلا ثلاثة، ما هم؟ الأب والأخ والحم، هذا الذي يجمع جمع تصحيح أي جمع مذكر سالم، يكون ملحقا بجمع المذكر السالم لأن مفرده ليس بعلم ولا صفة لمذكر عاقل، فكان من الملحق بجمع المذكر السالم. تقول جاء الأبون ورأيت الأبين ومررت بالأبين، وجاء الأخون ورأيت الأخين ومررت بالأخين، وهكذا الحمون والحمين كذلك في حال النصب والخفض. فتعرب إعراب جمع المذكر السالم، تعرب إعراب جمع المذكر السالم. بقي شرطان لم يذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى من باب التتمة، أنه ذكر هذه الشروط وهي شروط عامة، شروط عامة في الأسماء الستة، وبقي شرطان خاصان بفوكا لابد أن تخلو من الميم، لابد أن تخلو خلوها من الميم. فإذا دخلت الميم فإنها تعرب بإيش؟ بالحركات. هذا فم، أو نعم هذا فم، ورأيت فما، ومررت أو ضربتك على فمك. طيب هذا فمك، ورأيت فمك وضربتك على فمك، دكمة أعطى في الفم. طيب فهنا إيش عرب الآن؟ عرب بإيش؟ بالحركات. إذن هذا شرط، في شرط خاص في إيش؟ في فوكا لابد أن تخلو من الميم، فإن اتصلت بها الميم ودخلت عليها الميم نعم فإنها تعرب بالحركات. وبالنسبة لذو أيضا شرط خاص، لذو أن تكون بمعنى صاحب، أن تكون بمعنى صاحب، وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، هذا قد مر معكم من قبل، أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، اسم جنس ظاهر مثل العلم مثل العقل مثل المال. طيب ذو علم، ذو جاه، ذو مال، ذو عقل، اسم جنس ظاهر. فهذا شرط. قلنا وأيضا أن تكون بمعنى ماذا؟ أن تكون بمعنى صاحب. سيأتيك إن شاء الله في الاسم الموصول، في عندنا ذو في لغة طي، في لغة طي بمعنى الذي. فلهذا قال النحاة اشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب. لماذا؟ إخراجا لذو في لغة طي، فإنها تأتي بمعنى الذي. وبئري ذو حفرت، وبئري ذو طويت، أي وبئري الذي حفرت وبئري الذي طويت، سيأتي إن شاء الله. لكن تعرف هنا ذو لابد تكون بمعنى صاحب، ولابد يكون إضافتها إلى اسم جنس ظاهر، ما تضاف إلى ضمير، ما تضاف إلى ضمير، وإنما تضاف إلى اسم جنس ظاهر، اسم جنس، ما يكون صفة مثلا مثل مثلا اسم فاعل أو اسم مفعول، ما تقول ذو عاقل، لا ذو عقل، ولا تقول ذو فاضل، لا ذو فضل، ولا ذو عالم، ذو علم، اسم جنس ظاهر، ولا يكون ضميرا. فهذان شرطان بالنسبة لي، فو وإيش وذو، شرطان خاصان. قال رحمه الله تعالى: لو قلنا هذا فويهك عند من الإعراب؟ هذا عبد الرحمن اسم إشارة مبني في محل مبتدأ، فويهك خبر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو، ها مصغر، نعم، فيعرب بالحركات فويهك، نعم، على الهاء مرفوع الضمة علامة رفعه الضمة، وهو مضاف الكاف مضاف إليه. قال: والأفصح في الهني النقص. هذا قرأنا صح ولا ما قرأنا؟ بس قرأنا. طيب: والأفصح في الهني النقص. ثم فسر النقص، إيش النقص لغة النقص؟ قال: أي حذف آخره. إذا قيل لك ما هو النقص؟ حذف آخره، فهذا تفسير للنقص. قال: والأفصح في الهني النقص، أي حذف آخره. إيش الآخر؟ إيش آخره؟ أي الواو والألف والياء، حذف آخره الواو والألف والياء، فهذا حذف آخره. طيب: قال: والأفصح في الهني النقص، أي حذف آخره. طبعا الهني هو لما يستقبح كناية عما يستقبح ذكره، وقيل هو الفرج خاصة، الهني هو الفرج خاصة سواء كان للذكر أو للأنثى، فيقال هذا هنك وهذا هنكي، وقيل هو كناية عما يستقبح، لكن هو في الفرج، يعني هذا قول في الفرج خاصة. طيب: الأفصح يقول النقص، أي حذف آخره، يعني الثلاث الواو والألف والياء، والإعراب بالحركات، إذن يكون الإعراب بالحركات، هذا هو الأفصح. على إيش الحركات؟ الإعراب بالحركات على النون، صار بعد أن كان هنو هنوك، نعم، أو هناك أو هنيك، صار إيش؟ حذفنا الإيش؟ الإيش؟ الآخر، آخر الكلمة، وصار الآن الحركات سيعرب بالحركات، ما يعرب بالحروف، تكون الحركات على إيش؟ على النون، فتقول هذا هنك، ورأيت هنك، ومررت بهنك، حركات على إيش الآن؟ على النون، ما عاد يعرب بالحروف وإنما يعرب بالحركات، تكون الحركات على النون. ليش؟ أن قد حذفنا ماذا؟ حذفنا آخره. هذا الأفصح في الهن. قال: وتكون والإعراب بالحركات على النون، نحو هذا هنك، فيكون هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، هنك خبر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، على إيش آخره؟ نون، وهو مضاف الكاف مضاف إليه، ورأيت هنك مفعولا به منصوب، وهو مضاف منصوب على نصبه فتح الظاهرة على آخره، وهو مضاف الكاف مضاف إليه، مررت بهنك مجرور أو مخفوض علامة خفضه الكسرة الظاهرة على النون، وهو مضاف الكاف إيش؟ مضاف إليه. هذه لغة تسمى إيش؟ لغة النقص في الهن. هذه اللغة ما اطلع عليها، نعم، هذا القول يقول به من يعرب الهن بالحروف، هذه اللغة، نعم، يقول بها من يعرب الهن بالحروف ويجعلهم من الأسماء الستة، لكن أكثرهم الذين يعربون الهن بالحروف أكثرهم على أن الأفصح في الهن إيش؟ النقص وليس الإتمام. الإتمام الذي هو الإعراب بالحروف، نسمي هذه اللغة لغة الإتمام، الإعراب بالحروف لغة الإتمام، وحذف الآخر هذا لغة النقص، الإعراب بالحركات لغة النقص، إذا حذف آخره. شوف، يحذف آخره مع توفر الشروط كلها، يحذف آخره ويعرب بالحركات في لغة النقص مع استيفاء الشروط، حتى تفرق بين الشرط الأول لما قال لك أن تكون إيش؟ أن تكون إيش؟ غير أن تكون مضافة، فخرج بها ما لو تجردت عن الإضافة، لا، هنا لغة النقص مع استيفاء الشروط، ومع ذلك تعرب بالحركات، مع ذلك تعرب بالحركات، يعني تكون مكبرة وتكون مضافة، ومضافتها إلى غير ياء المتكلم، ولا تكون مثنى ولا مجموعة، ومع ذلك يعرب بالحركات، هذه تسمى لغة النقص إذا حذف آخره مع استيفاء الشروط المتقدمة. قلنا أن الذين يجعلون الهن من الأسماء الستة أكثرهم يقولون الأفصح فيه إيش؟ الأفصح فيه النقص، الأفصح فيه النقص، ويجوز أن يعرب إعراب إيش؟ الأسماء الستة، يعرب إعراب الأسماء الستة، أي بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. هذا الإعراب بالحروف أنكره بعض النحاة كالفراء والزجاج وجماعة من النحويين، ومنهم صاحب الأجر الرومية، ما اطلعوا على لغة إعراب الهن بالحروف، أيوة، ما اطلعوا على إعراب الهن بالحروف، فأخرجوه من الأسماء الستة وجعلوها كم؟ خمسة، وجعلوها خمسة. طيب، إذن هناك من أنكر هذه اللغة، ولهذا أشار المؤلف رحمه الله تعالى قال ولهذا لم يعده صاحب الأجر الرمية ولا غيره، يعني كالفراك والزجاج جماعة من النحويين في هذه الأسماء وجعلوها خمسة. ليش؟ لأنهم ما اطلعوا على لغة الإتمام في شو معي في الهن، ما اطلعوا على لغة الإتمام في الهن. أما الذين اطلعوا على لغة الإتمام فأكثرهم يقولون الأفصح فيه إيش؟ النقص، وهذا الذي جاءت به السنة في الحديث الصحيح، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه، بهني أبيه، أي من انتمى وانتسب للجاهلية وذكر نعراتها فقولوا له عض على ذكر أبيك. قال ولا تكنوا، في رواية ولا تكنوا، يعني يقول له بصراحة عض على ذكر أبيك، عض على ذكر أبيك. طيب، فجاءت السنة بإيش؟ بلغة النقص، جاءت السنة بلغة النقص، فلهذا قالوا الأفصح في الهني النقص. إيش النقص؟ حذف آخره مع استيفاء الشروط، فيعرب بالحركات. بعيد، قلنا الأفصح في الهني إيش؟ النقص. ما هو النقص؟ حذف آخره. إيش آخره؟ الألف والواو والياء، الواو والألف والياء. طيب، الأفصح عند من يجعل الهني من الأسماء الستة، فأكثرهم يقولون الأفصح فيه النقص، ويجوز ماذا؟ الإتمام. إيش الإتمام؟ أن يعرب بالحروف، بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، لكن الأفصح النقص، أن تحذف آخره وأن تجعل الحركات على النون. ليش قلتم الأفصح؟ قالوا أن هذا جاءت به السنة، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه، وما قال بهني أبيه. طيب، مع توفر الشروط الآن، مضافة إلى غير ياء المتكلم، ماذا؟ مكبرة، ليست مثنى ولا مجموعة، ومع ذلك أعربت بالحركات، هذه لغة النقص. طيب، ومن أهل العلم من أنكر أن يكون الهن من الأسماء أو يعرب إعراب الأسماء الستة وجعلها خمسة فقط، وجعل الهاني أنه يعرب ماذا؟ بالحركات، ما يعرب بالحروف، يعرب بالحركات كالزجاج والفراء وصاحب الأجرومية. ولهذا أشار المؤلف قال ولهذا لم يعده أصاحب الأجرومية ولا غيره في هذه الأسماء وجعلوها كم؟ 5. هذه اللغة لغة النقص أيضا ممكن أن تكون أيضا للأب والأخ والحم، لغة النقص تكون للأب والأخ والحم، هذه الثلاثة الأسماء ممكن أيضا تستعمل فيها لغة النقص، تحذف إيش؟ آخرها الواو والألف والياء، أب أخ حم، ثم تضيفها وتكون مكبرة ولا تكون مثنى ولا مجموعة، وتكون الحركات على إيش؟ على الحرف الأخير. طيب تقول مثلا هذا أبك، ورأيت أبك، ومررت بأبك. طيب فهنا الآن عرفته بإيش؟ بالحركة على لغة النقص. قال الشاعر بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. ما عندما الإعراب بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. كيف حالكم؟ معين حالكم؟ ها؟ الباء حرف جر. أبه، أبه اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه، وعلامة خفضه بأبه، بأبه ما في شيء بالكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف لها مضاف إليه، فهنا كان إعرابه بلغة النقص بالحركات مع استيفاء الشروط المتقدمة. اقتدى فعل ماضي مبني على فتح مقدر، اقتدى عدي، عدي ايش؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بالكرم جار ومجرور، ومن يشابه أبه، ومن، من اسم شرط جازم يجزم فعلين، أول فعل الشرط الثاني جوابه وجزاؤه، يشابه فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون، يشابه كله حروف أصلية. ليش قلنا يشابه ضمينا الأول؟ لأنه رباعي، شابه فالمضارع يشابه، لكن هنا مجزوم يشابه، مجزوم بالسكون عن جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أبه، يشابه أبه، مفعولا به منصوب عن صفة حظ ظاهرة على آخره أبه، أبه وهو مضاف لها مضاف إليه، ومن يشابه أبه فما ظلم، هذه جواب الشرط، فما ظلم من؟ فما ظلم أمه، الذي يطلع لأبوه ما يكون قد ظلم أمه في اتهامها بأنها انجأت به إذا كان مشابه أبه، لكن هذا شابه عدي، شابه أبه عدي بن حاتم الطائي. طيب إيش الشاهد الآن؟ أن أبا ماذا؟ على لغة النقص حذف آخره مع استيفاء الشروط فأعرب بإيش؟ بالحركات. إذن لغة النقص أيضا تنسحب على الأب والأخ والحم، مفهوم؟ بقي معنا اللغة كملها ولا خلاص؟ لغة القصر، لأن أخذنا لغة الإتمام. إيش لغة الإتمام؟ هي درسنا، الإعراب بالحروف بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، قد عرفت شروطها، قد عرفت شروطها. ثم معنا لغة النقص، إيش لغة النقص؟ فقط تحذف إيش؟ الآخر الذي هو الألف والواو والياء مع استيفاء الشروط، تعربها بالحركات. هذه لمن؟ للهن والأب والأخ والحم. بقي معنا لغة إيش؟ لغة القصر، وهي أن تعربها إعراب المقصور، أي بحركات مقدرة، كما تعرب المقصور الفتى وموسى، تعرب الأسماء الستة هذا الإعراب، تعربها بحركات مقدرة، يعني يكون آخرها ألف خلاص، يكون آخرها ألف لازمة، ثم الحركات إيش؟ الحركات مقدرة كالمقدرة على موسى والفتى. طيب هذه تسمى لغة إيش؟ القصر. طيب وعندنا لغة النقص وعندنا لغة الإتمام. القصر خلاص تعرف أنها مثل موسى والفتى. إذن تعرف بإيش؟ بحروف ولا بحركات؟ بحركات، لكنها حركات ماذا؟ مقدرة. منع من ظهور إيش؟ التعذر، من آخره ألف. إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. إن أباها، تقول أباها اسم إن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف، وها إيش؟ مضاف إليه. وأبا أباها الواو مع حرف عطف، وأبا معطوف، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف. وأبا أباها، أباها مضاف إليه مجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ولم يقل وأبا أبيها، ولم يقل وأبا أبيها. هذا البيت على لغة إيش؟ على لغة القصر، فتعرب كامل لغة القصر. إن أباها وأبا أباها، أيوة، يعني آخره الألف، فتقدر عليه ماذا؟ الحركات، تقدر عليه الحركات. فهذه لغة القصر. إذن خذ هذه الفائدة الآن. يقول الأهدل رحمه الله أنه أشعري، لكن تترحم عليه، صاحب إيش؟ صاحب الكواكب. قال وعلى لغة القصر، هذا سينفعك يا أبا فضل الآن. قال وعلى لغة القصر تخرج لغة أهل حضرموت. قال وعلى لغة القصر معنا اثنين حضارة، عفوا. وعلى لغة القصر تخرج لغة أهل حضرموت في قولهم با فلان، فيقال قال با مخرمة، رأيت با مخرمة، ومررت ببا مخرمة. ومثله، هذا كلام الأهدل، ومثله با فضل، ونحو ذلك من الكنى الجارية بينهم. صفحة 82 الكواكب. شوفوا، على لغة القصر تخرج لغة أهل حضرموت في قولهم با فلان. با فلان هي كانت هناك ألف الهمزة، ثم حذفت لكثرة الاستعمال. هو أبا فلان، أبا وزير، أبا مخرمة، أبا فضل. طيب أبا فليع، عشان ندخل فيه أخونا. طيب فماذا؟ كانت همزة موجودة ثم حذفت لكثرة الاستعمال فصار باء، باء فلان. هذا الآن على لغة إيش؟ على لغة إن أباها وأبا أباها، إن أباها وأبا أباها على لغة القصر. فيقولون قال باء مخرمة، هو كان أصله قال أبا مخرمة، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. قال باء مخرمة، باء تقول قال فعل ماضي، وباء إيش؟ فاعل مرفوع، علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف، ومخرمة مضاف إليه. رأيت باء مخرمة كذلك منصوب، وعلى نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. ومررت بباء مخرمة أيضا باء مخفوض أو مجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة. فتوفرت الشروط، لكن ماذا؟ هو على لغة إيش؟ على لغة القصر. فهذه لغة أهل حضرموت، نعم، يعني هذه كنى، يقول الأهدل هي كنى أصلا، أبو فلان، أبو وزير، أبو نعم ماذا، سرة، أبو فليع، أبو فضل، أبو نعم مخرمة. فحذفت الهمزة للاستعمال وأعرب أو خرج على لغة إيش؟ لغة القصر. ها؟ لا لا، لغة القصر هي هي هي الآن كنية، أبو فلان هي كنية، لكن هم يقرونها على لغة القصر باء، يعني يجعلونها ألف مقصورة آخرها ألف، إعرابها إعراب موسى والفتى، إعرابها إعراب موسى والفتى. فهذه لغة القصر معروفة عند العرب، بعض العرب يتكلم بهذه اللغة في هذه الأسماء الثلاثة التي هي الأب والأخ والحم. قال رحمه الله تعالى، طيب نمشي الآن. وأما الأمثلة الخمسة فهي كل فعل اتصل به ضمير تثنية نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو تفعلين، فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. طيب، وأما الأمثلة الخمسة فهي كل فعل، هذا تعريفه الآن، كل فعل، فعل إيش؟ أمر ماضي، كل فعل مضارع، نعم، كل فعل مضارع يأتي في بالك مضارع اتصل به ضمير تثنية، وضمير تثنية هذا يكون إيش بعدين إعرابه؟ فاعل، نحو يفعلان وتفعلان. إذا اتصل الفعل مضارع بضمير تثنية إيش ينتج لنا؟ ينتج لنا مثالين، وهو إيش؟ يفعلان وتفعلان. يفعلان لمن؟ للغائبين، للغائبين. وتفعلان للمخاطبين والمخاطبتين والغائبتين، صح؟ صح. فيفعلان قلنا للغائبين، للمثنى الغائبين، وتفعلان للمثنى المخاطبين أو المثنى المخاطبتين والغائبتين، الهندان تفعلان. إذن ينتج لنا إذا اتصل الفعل مضارع بضمير تثنية ينتج لنا مثالين، ما هما؟ تفعل يفعلان وتفعلان. قال أو ضمير جمع ويعرب كذلك فاعل، أيضا ينتج لنا مثالين إذا اتصل بضمير جمع. إيش ما هما المثالان؟ يفعلون وتفعلون. يفعلون لي الغائبين الذكور، جماعة الذكور الغائبين المسلمون يفعلون، وتفعلون هذا لجماعة الذكور إيش؟ المخاطبين، أنتم تفعلون. قال أو ضمير المؤنثة المخاطبة، إذا اتصل الفعل مضارع بضمير المؤنثة المخاطبة ويعرف فاعل ينتج لنا كم؟ مثال واحد وهو إيش؟ تفعلين. إذن وزن واحد أو مثال واحد. أمثلة خمسة، ليش قال أمثلة خمسة؟ لأنها لا تحصى ولا تعد، فإذا قال الأفعال خمسة ربما توهم، ولا هو علم صحيح على هذه الأفعال، على كل ما أضيف أو اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة، لكن الأمثلة الخمسة لأنه لا حصر لها، لأن تأتي بأي فعل وصل به هذه الضمائر، مثلا جئ بفعل مثلا الكتاب يكتب، طيب فادخل عليه ضمير تثنية إيش بينتج لك؟ يكتبان وإيش؟ وتكتبان. وضمير جمع يكتبون وإيش؟ وتكتبون. وضمير مؤنثة المخاطبة إيش؟ تكتبين. هات مثال آخر، ها تدرس، يدرسان، أدخلت عليه ضمير تثنية يدرسان وإيش؟ وتدرسان. وضمير جمع يدرسون وتدرسون، وضمير مؤنثة إيش؟ تدرسين. طيب تعجب أو يعجب، ها يعجبان وتعجبان، ها ويعجبون وتعجبون وإيش وتعجبين. فأنت أتي بأي مثال لا تعد ولا تحصى، وصل بها بهذه، صل بها هذه الضمائر فتنتج لك هذه الأمثلة، وسميت الأمثلة إيش؟ الخمسة. هذه إيش حكمها؟ إيش إعرابها؟ قال فإنها ترفع بثبوت النون. متى ترفع بثبوت النون؟ إذا تجردت عن ناصب والجازم، إذا تجردت عن ناصب والجازم مع اتصالها بتلك الضمائر فإن رفعها يكون بثبات النون، بثبوت أو بثبات، هذا وهذا صحيح. قال وتنصب وتجزم بحذف النون، متى؟ إذا دخل عليها ناصب أو جازم، ناصب أو جازم. بقي بس يعني في النون، هذه النون كيف تحركها في المثنى إذا اتصل بها ضمير تثنية، وكيف تحركها إذا اتصل بها ضمير جمع وضمير المؤنثة؟ في التثنية، في ضمير التثنية تحركها بالكسر، يفعلاني وتفعلاني، وفي ضمير الجمع وفي المؤنثة المخاطبة بالفتحة، يفعلون وتفعلون وإيش وتفعلين. فهذه النون مكسورة مع من؟ مع ضمير تثنية، ومفتوحة مع ضمير الجمع وضمير المؤنثة المخاطبة. طيب نكمل هذا أنه قراءة فقط حتى ندخل غدا في الفصل. تنبيه: قال علم مما تقدم أن علامات الإعراب 14، أربع أصول: الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم، وعشرة فروع نائبة عن هذه الأصول: ثلاثة تنوب عن الضمة، وأربع عن الفتحة، واثنتان عن الكسرة، وواحدة عن السكون. إذن هذا الآن تلخيص لما تقدم. قال أن علم مما تقدم أن علامات الإعراب 14، أربع أصول، ما هي؟ الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم. لماذا أربع؟ لأن أقسام الإعراب كم؟ أربعة. لماذا أربع أصول؟ لأن أقسام الإعراب أربعة، فكل قسم من أقسام الإعراب له علامة أصلية. صح؟ صح. قال: وعشرة فروع نائبة عن هذه الأصول، ثلاثة تنوب عن الضمة، ما هي؟ يلا سريعا. ثلاثة تنوب عن الضمة: الواو، لا هو الواو والألف، الواو والألف والنون، نعم الواو والألف والنون. وأربع تنوب عن الفتحة، ما هي؟ هات أول ابدأ بالحركات، ابدأ بالحركة تنوب عن الحركة، ابدأ بالحركة التي تنوب عن الفتحة. لا الآن الفتحة هذه أصلية، هات لي أربع الآن تنوب عن الفتحة وابدأ بالحركة. كسرة، أحسنت، كسرة، بعدين الألف، لا الكسرة في الجمع مؤنث السالم، الألف في إيش؟ الألف، الألف في إيش؟ لا الألف في إيش؟ الألف لا نصب، لا معنى الألف في الأسماء، في الأسماء الستة. طيب بعدين بعد الألف إيش؟ الياء، الياء في إيش؟ في المثنى والجمع. إيش باقي الرابعة؟ حذف النون في الأسماء، في الأفعال أو الأمثلة الخمسة. طيب واثنتان على الكسرة عند من؟ هذا محمود، الفتحة والياء، أحسنت. وواحدة عن السكون، ما هي؟ الحذف، سواء حذف حرف العلة أو حذف إيش؟ أو حذف النون، أو حذف النون. نكمل هذا. قال: وأن النيابة واقعة في سبعة أبواب: الأول باب ما لا ينصرف، إيش اللي ناب؟ أو خلنا نقرأ، خلنا نقرأ. وأن النيابة واقعة في سبعة أبواب: الأول باب ما لا ينصرف، الثاني باب جمع المؤنث السالم، الثالث الفعل المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر، الرابع المثنى، الخامس جمع المذكر السالم، السادس الأسماء الستة، السابع الأمثلة الخمسة. باب الأول باب ما لا ينصرف، ها إيش اللي ناب؟ الفتحة نيابة عن الكسرة. باب جمع المؤنث السالم إيش اللي ناب؟ الكسرة نيابة عن الفتحة. الثالث الفعل المضارع المعتل الآخر، الآخر إيش الذي ناب؟ الحذف نيابة عن عندك عن السكون. طيب الرابع المثنى إيش اللي ناب؟ الألف والياء، الألف عن الضمة والياء عن الفتحة والكسرة. جمع المذكر السالم: الواو والياء، الواو نيابة عن الضمة والياء نيابة عن الفتحة والكسرة. الأسماء الستة: الواو والألف والياء، فالواو نيابة عن الضمة والألف نيابة عن الفتحة والياء نيابة عن الكسرة. والأمثلة الخمسة: النون وحذفها، النون وحذفها. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.